بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه التعليقات المليحة شرح سلسلة الأحاديث الصحيحة، باب البيوع والكسب والزهد. عن أبي شريح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال أخاه بيعا أقال الله عثرته يوم القيامة. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذا فيما يتعلق بالإقالة في البيوع. من اشترى سلعة ما من شخص ثم أدركه الغبن فرجع إلى البائع وطلب منه أن يقيله فأقاله محتسبا الأجر عند الله، كان جزاؤه عند الله ما جاء ذكره في هذا الحديث: أقال الله أثرته يوم القيامة، لجزاء من جنس لما أقال الشخص المشتري الذي رأى بأنه غبن في هذه السلعة ورجع إلى البائع فأقاله، وقال الله أثره يوم القيامة، لأن الجزاء من جنس العمل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. هذا فيما يتعلق ببيع العينة، وهو أن يبيع شخص من آخر بثمن إلى أجل ثم يشتري منه السلعة بثمن أقل مما باعه بها بثمن حاضر، فصار باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. نعم. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع دارا ولم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيها. وهذا الحديث يؤخذ على ظاهره أن من باع دارا ينتفع بها، يسكن أو يؤجرها أو يوقفها، من باعها فليجعل ثمنها في مثلها من أجل أن يستفيد منها، فهو يؤخذ على ظاهره. نعم. وعن أسماء بنت يزيد ابن السكن قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك دينارين فقد ترك كيتين. وهذا يحمل على المال الذي لا يزكى، لا يخرج منه حق الله، فإن صاحبه يعذب به. أما من ترك مالا حلالا مزكى فإنه ليس من أصحاب هذا الوعيد، فإنه لا يكوى بماله، لأنه عرف حق الله في المال فأخرجه. وما بقي من المال بعد وفاة صاحبه فهو لورثته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إن تذر ورثتك خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فهذا الحديث يحمل على من ترك مالا لم يخرج حق الله منه بل بخل بذلك، فهو الذي يعذب بماله كما في الآية الكريمة: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله أولئك لهم عذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فجباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو خموشا أو كدوحا في وجهه. قيل: يا رسول الله، وما يغنيه؟ قال: 50 درهما أو قيمتها من الذهب. هذا الحديث صريح في التحذير من طلب الأموال من الناس للتكثر وليصبح غنيا، فإنه يعرض نفسه لهذه العقوبة، يأتي يوم القيامة ومسألته خدوشا أو خموشا في وجهه، يعرف بأنه كان يسأل الناس تكثرا، ومن سأل الناس تكثرا فكأنما يسأل جمرا من النار. ثم حدد النبي صلى الله عليه وسلم متى يكون العبد غنيا، قال إذا ملك 50 درهما أي من الفضة أو ما يعادلها من الذهب. والحديث بمضمونه يرشد إلى الاستغناء عن حق الناس وإلى بذل الأسباب فيما تكون سببا في الكف عن المسألة وقضاء الحاجات من الوجوه الشرعية لا من الوجوه المحرمة وهي سؤال الناس أموالهم. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار. الحديث فيه التحذير من 3 ذنوب. الذنب الأول الغش، سواء في الأموال وفي الأعراض وفي المعاملات عموما، لا يجوز للمسلم أن يغش مسلما قريبا كان أو بعيدا، بل يجب النصح والصدق والوفاء مع المسلمين ومع غيرهم. والذنب الثاني المكر، وهو أن يمكر الإنسان بآخر فيما لا يجوز له أن يمكر به فيه، وذلك بأن يعامله معاملة في الظاهر ويخفي غيرها، معاملة صالحة ويخفي غيرها، أو يحدثه في الظاهر بحديث يظن السامع بأنه صادق فيه ومصيب وهو بخلاف ذلك. فالمكر ليس من صفات أهل الإيمان، وإنما هو من صفات السفهاء. والذنب الثاني الخداع، وهو أن يظهر الإنسان ما لا يبطنه، يظهر الخير ويظهر الصلاح ويبطن الشر والفساد. والخداع من صفات المنافقين لا من صفات المؤمنين، فقد قال الله تعالى عن المنافقين: يخادعون الله وهو خادعهم، والله أعلم. عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أنه تذاكر هو وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يوما عن الصدقة، فقال عمر: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يذكر غلول الصدقة أن من غل منها، يعني الصدقة، بعيرا أو شاة أتي به يوم القيامة يحمله؟ قال: فقال عبد الله بن أنيس: بلى. هذا الحديث فيه بيان مسائل. مسألة الأولى أن من سنة السلف المذاكرة في العلوم الشرعية لما في ذلك من الفائدة، فقد يحفظ البعض وينسى البعض الآخر، فعند المذاكرة يستفيد كل واحد من أخيه. والمسألة الثانية تحريم الغلول، والمراد بالغلول هو ما يؤخذ من الغنيمة قبل قسمتها على سبيل الخفية، وما في ذلك من الوعيد الشديد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض المجاهدين بأنه غل شملة فقال: إن الشملة لتشتعل عليه نارا، وهو في معركة القتال وقتل شهيدا. فلا يجوز لأحد من المقاتلين أو القادة أن يغل شيئا من الغنيمة حتى تصل إلى من أذن له في توزيعها وهو الإمام أو نائبه، فتوزع على شرع الله وكل يأخذ نصيبه منها. وإذا كان الوعيد الشديد في الأخذ من الغنيمة التي لمن أخذ منها من المجاهدين له نصيب، فإن العقوبة على السرقة والنهب والاختلاس والغش أعظم من الغلول، وما ذلك إلا لأن السارق والمنتهب والغاصب والمختلس يأخذ مالا ليس له فيه حق لا من قريب ولا من بعيد، فيأخذه ظلما وعدوانا، فعقوبته أشد من عقوبة الغلول، وقد جاء فيها الحد المعروف: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. نعم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان عليه دين ينوي أداءه كان معه من الله عون وسبب، وسبب الله له رزقا. الحديث صريح في أن المدين الصادق الذي يستدين لقضاء حاجته الضرورية وهو ينوي أداء ما استدانه من غيره، فإن الله عز وجل يعينه ويهيئ له الأسباب ويفتح له أبواب الرزق حتى يقضي دينه ويقضي حاجته. فالواجب على من استدان دينا لقضاء حاجته أن يكون عنده النية الصادقة الصالحة على الأداء، فلا تجوز المماطلة ولا النية السيئة في مماطلة من أعطاه شيئا من المال أو المتاع لينتفع بذلك حتى يملك الأداء فيؤديه. وفي الحديث: مطل الغني ظلم، فمن كان غنيا فلا يجوز له أن يماطل المدين صاحب الدين، بل يسارع إلى الوفاء. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له أرض فأراد بيعها فليعرضها على جاره. وهذا الحديث فيه مشروعية الشفعة باليوار، وأن الجار أحق بصقبه أي بقربه، فتجب الشفعة إذا كان الطريق واحدا، وأما إذا صرفت الطرق وأقيمت الحدود بين الجارين أو الشريكين فيستحب له أن يعرض على جاره إذا أراد بيع أرضه سواء للسكنى أو للحرب، فالجار أحق بصقبه أي بقرب جاره. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم، جاء عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يجب الوفاء به، الشروط في البيوع والشروط في النكاح، وكل معاملة فيها شروط شرعية يجب الوفاء بالشروط والالتزام بها، ولا يجوز الإخلال بالشروط، لا سيما الشروط في النكاح التي هي أوجب ما يوفى به، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله، فاستسلف له رسول الله صلى الله عليه وسلم شطر وسق فأعطاه إياه، فجاء الرجل يتقاضاه فأعطاه وسقا وقال: نصف لك قضاء ونصف لك نائل مني. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرد السائل، لقول الله تعالى: وأما السائل فلا تنهر، فكان لا يرد سائلا وهو يملك قضاء حاجته، وقد يستلف من أجل إعطاء السائل لقضاء حاجته كهذا الرجل الذي جاء ذكره في هذا الحديث. وفي الحديث مشروعية حسن القضاء، وأنه لا حرج أن يزيد من استلف منه شيئا بدون شرط، فالذي استلف منه النبي صلى الله عليه وسلم أتى ليأخذ حقه فأعطاه حقه ومثله معه، فبين له أن النصف هو حقه الذي استلفه منه والنصف الباقي تكرم به النبي صلى الله عليه وسلم عليه فقبله وأخذه، إذ قال له: ونصف لك نائل مني. نعم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يمنع نقع البئر، يعني فضل الماء. صحيح، والنهي للتحريم، لا يجوز لأحد أن يمنع فضل ماء على البئر، والنقع هو الذي يوجد من فضلات الماء الزائد عن الانتفاع به، فلا يجوز لأحد أن يمنعه، لا عن شخص ولا عن دابة. وعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور. والحديث صريح في البيع والشراء في الكلب والسنور، فلا يجوز لأحد أن يبيع كلبا أو سنورا ويأكل ثمنه إلا ما كان من كلب صيد ونحوه الذي فيه من المنافع المعروفة، ككلب الصيد والزرع والماشية، فهذا يستثنى من التحريم. نعم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفس محمد بيده، ما أصبح عند آل محمد صاع حب ولا صاع تمر. دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره ممن يجمع المال ويجمع المتاع، فإن حصل له شيء فيأخذ منه بقدر الحاجة ثم يوزع الباقي على الفقراء والمساكين، ولا يسمح لدرهم ولا دينار ولا حب أن يبقى في بيته، بل ينفقه، لأنه ليس كغيره من أهل الدنيا الذين يجمعون المال ويدخرونه، ولو أراد ذلك لأعطاه الله عز وجل مالا مديدا كما سيأتي في حديث عائشة. نعم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخلت امرأة من الأنصار علي فرأت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم عباءة مثنية، فانطلقت فبعثت إليه بفراش حشوه صوف، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ قلت: يا رسول الله، فلانة للأنصارية دخلت علي فرأت فراشك فذهبت فبعثت بهذا. فقال: رديه. فلم أرده، وأعجبني أن يكون في بيتي، حتى قال ذلك 3 مرات، فقال: والله يا عائشة، لو شئت لأجر الله معي جبال الذهب والفضة. هذا حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حياة التواضع، ويحب أن يعيش عيشة المساكين مع القدرة على أن يسأل الله عز وجل أن يعطيه من المال دون حساب، لكن لحقارة الدنيا عند الله وفي نظر رسول الله عليه الصلاة والسلام، فما كان يحرص على حسن المتاع ولا جمال الأثاث، وإنما كان يكتفي باليسير من المأكل والمشرب والفراش والمأوى، وقد عوضه الله تبارك وتعالى هو وكل أتباعه الحياة الطيبة المباركة في الآخرة. والله أعلم.